وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما سبق أن نبهت بأنه جمع المسائل التي أجمعت الأمة عليها، أجمع عليها الصحابة والتابعون والفقهاء السبعة والفقهاء الأربعة. فهذه المسائل التي نشرحها اليوم ونوضحها ونبين معناها هي مسائل الإجماع، والإجماع حجة عند جماهير أهل العلم. ولذلك أقول لكم بأن كل مسألة نذكرها هنا إن شاء الله تعالى ونقرأها من هذا الكتاب، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، بمثابة السبيكة الذهبية التي إذا علمها المسلم علم أن هذه المسألة لا خلاف عليها بين أهل العلم، أو إن كان هناك خلاف خالف عالم أو عالمان فإن ابن المنذر رحمه الله تعالى ينبه على ذلك ونبينه في الشرح إن شاء الله تعالى. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع العشرين، باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء، يعني الأمور والمسائل المجمع عليها في هذه الأمور أو التي تتعلق بهذه الأبواب. الإجماع العشرون، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. الإجماع مرة أخرى، يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. الشرح: لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد وهو ملء كفي الرجل المعتدل، اسمه المد، تمد يديك هكذا، هذا هو المد. فكان ملء هذا المد من الماء يكفي حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضوءا عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، كان يغتسل به الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتصدا في الماء، ولم يكن مسرفا ولا مبذرا ككثير من الناس اليوم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هب أن رجلا توضأ بأكثر من المد، توضأ بخمسة أمداد، بعشرة أمداد، هل يأثم هذا الرجل؟ العلماء يقولون: لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير، فحينئذ يأثم الرجل من أجل إسرافه وتبذيره. ولو أن رجلا اغتسل بأكثر من الصاع، هل يأثم؟ لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير. وهذا معنى قول الإمام رحمه الله. وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس، يعني لا يتقيد الرجل بذلك ويلزمه هذا، وإن زاد على المد في الوضوء ولو شيئا قليلا أثم، أو زاد على الصاع ولو شيئا قليلا في الاغتسال أثم، لا يلزمهم ذلك. طيب، تعال معي إلى الإجماع 21. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأنا قلت لكم أيها الأحباب الكرام تابعوا معي، فإن النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب الإجماع هي نسخة جميلة على مخطوطة طيبة للدكتور تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف، تحقيق دكتور أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف. فنحن نسير على ترتيب هذه النسخة لأنه جمع كتاب الإجماع لابن المنذر وجمع الإجماعات الأخرى الغير مذكورة في هذا الكتاب، جمعها من كتب ابن المنذر، من كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب اختلاف العلماء له. الإجماع 21، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين. فإن أدخل يده في الإناء وفي يده نجاسة لم يغير أو لم تغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. هذا الإجماع ذكره الإمام ابن المنذر ويندرج تحته عدة مسائل. المسألة الأولى، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة. أول ما تبدأ الوضوء تغسل كفيك. غسل الكفين ليس من فرائض الوضوء وليس من واجباتها وليس من واجبات الوضوء، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء سنة. يعني لو أن إنسانا مضمض مباشرة ليس عليه شيء ولكن يكره له ترك السنة، لكن وضوءه صحيح. لماذا كان غسل الكفين في بداية الوضوء سنة ولم يكن فرضا؟ لأن الله عز وجل إنما ذكر في آية الوضوء الذراع كله ولم يذكر الكفين، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى تحت هذا الإجماع، غسل الكفين في بداية الوضوء سنة. ثم بين لنا الإمام ابن المنذر رحمه الله أنه إن شاء، أي المتوضئ، إن شاء غسلهما مرة وأكمل، وإن شاء مرتين، وإن شاء ثلاثة، أي هو بالخيار. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما مرة، وثبت أنه غسلهما مرتين، وثبت أنه غسلهما ثلاثة. وغسلهما ثلاثا أحب إلي، يعني يستحب أن يغسلهما أي الكفين ثلاثا في بداية الوضوء. ثم قال وإن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما، أي إن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ساهيا أم عامدا إذا كانتا نظيفتين فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال كثير من أهل العلم إن النهي عن غمس اليد هنا للتعبد إذا كانت اليد نظيفة، لكن إذا كان على اليد نجاسة فحينئذ لا يجوز أن يغمس يده في الإناء وفيها نجاسة، لأن النجاسة قد تنجس الماء. ثم يبين الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: فإن أدخل يده في الإناء وفي يده نجاسة، يعني نجاسة قليلة، فلم تغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا، يعني كان الماء كثير وكان على يده نجاسة فغمسها في هذا النهر مثلا أو في هذا الماء الكثير، لكنها لم تغير للماء صفة، لا لونا، لا لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فالماء بحاله طهور، يجوز أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه. إذن متى لا يجوز لك أن تتوضأ من الماء؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة، لأن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الماء الذي لم يخالطه شيء وهو الباقي على خلقته، كماء البحر وماء النهر وماء المطر وماء البئر ونحو ذلك من المياه التي يسميها الناس ماء، يسميها بعض الفقهاء بالماء المطلق. هذا الماء اسمه طهورا. يعني ايه طهور؟ حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني تتوضأ منه فيرتفع حدثك وتصير متوضئا، وكذلك إذا اغتسلت منه من الجنابة. أما النوع الثاني من أنواع الماء وهو الماء الطاهر، الماء الطاهر هو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاق هذا يسمى بالماء الطاهر. مثل هذا الماء الذي نشربه الآن، هذا ماء يلسون، الماء طاهر واليلسون طاهر، فالتقى وضع اليلسون فغلاه في الماء فخرج الماء أبو يلسون هذا. ماء اليلسون هذا طهور يجوز أن تتوضأ به أو تغتسل به من الجنابة؟ الجواب لا. ماء اليلسون هذا نجس، لو وقع على ثوبك لابد أن تغسله؟ لا، ليس بنجس بل هو طاهر. إذن ليس طهورا يرفع الحدث وليس نجسا. إذن ما هو وما نسميه؟ سماه الفقهاء بالماء الطاهر، والماء الطاهر هو الماء الذي لا يرفع الحدث. وهل يزيل الخبث؟ يعني يزيل الخبث، يعني لو في نجاسة على الثوب يجوز أن يغسله الإنسان بالماء الطاهر؟ ماء الطاهر مثل ماء الحلبة وماء الشاي وماء المرق والماء بصابون والمنظفات ونحو ذلك. قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والقول الثاني أن النجاسة تزول بكل مزيل حتى ولو لم يكن ماء. وهناك أدلة كثيرة لا نطيل بسردها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يرفع إزاره إلى نصف الساق ولا بأس عليه أن يصل إلى الكعبين، قالوا: والنساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت امرأة: إذن يظهر كعبها. قال: ترخي ذراعا ولا تزيد على ذلك. إذن فيستحب في ثوب المرأة أن يجر على الأرض شيئا ما، هذه هي السنة للمرأة. قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إن ثوبي يمر على النجس. فقال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني إذا مر على شيء نجس فيطهره ما بعده من التراب. فاستدل العلماء بذلك على أن التراب صار طهورا للنجاسة، فلم يشترط الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء فقط هو المطهر للنجاسة. إذن الماء الطاهر كماء الصابون والمزيلات والمنظفات الصناعية يجوز أن تطهر بها النجاسة لو كانت على الزجاج أو نحوه. ننتقل أيها الأحباب الكرام، طبعا ذكرنا الماء ثلاثة أقسام، طهور وضحناه، طاهر بينا، نجس. النجس هو الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. حكمه، حكم الماء النجس أنه ماء لا يرفع الحدث، يعني لو توضأت به لا يصح وضوءك ولا يزيل الخبث، لا يجوز تستنجي به ولا تزيل به نجاسة، ولا يجوز شربه ولا أكله لأنه ماء نجس. طيب ننتقل إلى الإجماع الثاني والعشرين. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. الشرح: يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يغسل الذراع الأيمن ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى. هب أن رجلا غسل اليسرى أولا ثم اليمنى متعمدا لا ناسيا، أو غسل الرجل اليسرى أولا قبل الرجل اليمنى، هذا الرجل وضوءه باطل؟ الجواب لا، بالإجماع وضوءه صحيح، وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على صحة الوضوء، لكن العلماء قالوا يكره له ذلك. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، يعني أن يبدأ باليمين في طهوره، يعني في وضوئه يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، حتى في غسل الجنابة يغسل الجنب الأيمن قبل الأيسر في طهوره، وتنعله يلبس النعل اليمنى أولا ثم النعل اليسرى، وفي ترجله يرجل، يعني يسرح، يرجل الجهة اليمنى أولا من شعره ثم يرجل الجهة اليسرى ثانيا، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. إذن يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة يصح الوضوء مع الكراهة. الإجماع الثالث والعشرون. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينه على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه، لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. انظر إلى استنباط الإمام، استنباط راقي جدا وذكاء خارق. يقول: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه. أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه كل ذراع ثلاثا، يمسح رأسه مرة مقبلا ومدبرا، وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثا، ثم الرجل اليسرى ثلاثا. هذا الوضوء. هب أن رجلا توضأ فغسل يديه مرة وتمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة وغسل وجهه مرة واحدة وبقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب لا، الوضوء صحيح. لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلم يحدد ربنا مرات، قال فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل مرتين أو ثلاث، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله عز وجل. إذن يجوز الوضوء مرة مرة؟ نعم. أقول ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من معه ورقة وقلم ويتابع معنا يكتب هذا الدليل على صحة هذا الإجماع. الدليل ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم 157، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ترجم عليه باب الوضوء مرة مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني ما رواه البخاري 158 عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا. الدليل الثالث الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر أحواله، ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق 3 مرات وغسل وجهه 3 مرات، يعني ذكر التثليث في الوضوء. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ 3 3، وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائز أيضا. الإجماع 24، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. وقد أجمع عوام أهل العلم، عوام أهل العلم يعني عامتهم وغالبهم ومعظمهم أو كلهم إن شئت، وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه، يعني إنسان يريد أن يتوضأ ولم يكن لابسا خفا، غسل القدمين إلى الكعبين، يعني عليه أن يغسل القدمين ولا يجوز له أن يمسح على القدمين، إنما المسح يكون على الخفين. طيب تعال معي لنأخذ الأدلة على ذلك، لنأخذ الأدلة على ما ذكرناه. الأدلة هي الآية الكريمة في سورة المائدة، الآية 6 من سورة المائدة، يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. وأنا أستاذن إخواننا الكرام في الأسئلة أن تتأخر إلى قبل نهاية الحلقة بربع ساعة إن شاء الله تعالى. فأقول عندنا الآية الكريمة ذكرت فرائض الوضوء، فقالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. جميل، هذا غسل اليد وغسل الوجه، غسل الوجه وغسل اليد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إذن الرأس مسح وليس غسل، وأرجلكم إلى الكعبين. لم يقل وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم بالفتح. لماذا؟ لكي تكون معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذن الرجل تغسل. أوضح هذه المسألة مرة أخرى، عندنا في الوضوء مسح وغسل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لو قال وأرجلكم بالكسر قد تحمل على معنى المسح، مسح الأرجل، وإنما قال وأرجلكم، فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم. هذا الفهم هو فهم جماهير أهل العلم، أن أرجلكم معطوفة على وأيديكم، يعني معطوفة على المغسولات. طيب من الذي فهم هذا؟ فهمه جماهير المفسرين. تعال مثلا لتفسير ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه بعدما قرأ الآية الكريمة قرأ وأرجلكم بالفتح، قال وقد رجعت إلى الغسل، وقد رجعت إلى الغسل يعني معطوفة على الغسل، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وهذا قول ابن مسعود أيضا، وقول جماهير المفسرين، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، إنما الذين خالفوا في ذلك هم الشيعة. وأنتم تعلمون أن الشيعة الرافضة لا يؤخذ بخلافهم في الفقه ولا في غيره، لأنهم يخالفون أهل السنة في الأصول والفروع. فالشيعة الرافضة يخالفون أهل السنة في نقاط. النقطة الأولى أن أهل السنة يترضون على الصحابة رضوان الله عليهم ويتقربون إلى الله عز وجل بحبه. الشيعة الرافضة يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويتقربون إلى الله بلعنه، بل يكفرونه إلا أربعة. ثانيا، أهل السنة جميعا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، والشيعة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان، وإنما يترضون على علي فقط. المسألة الثالثة التي يخالف فيها أهل السنة الشيعة، أو يخالف الشيعة أهل السنة، أن أهل السنة والجماعة يترضون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ويعلمون ويوقنون أن الله عز وجل اختار زوجات النبي طاهرات مطهرات مطهرات ليكن أزواجه في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله. الشيعة الرافضة يسبون بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرمونهم بالعظائم، يرمونهن بالعظائم. هذه مسائل مهمة، ولذلك قال أهل العلم قاطبة: لا خلاف، لا عبرة بخلاف الشيعة في أي مسألة. ولذلك الإمام ابن المنذر هنا في هذا الكتاب لم يعتد بخلافهم في مثل هذه المسألة، هم فقط الذين يرون المسح على القدمين. تعال معي بارك الله فيك إلى الإجماع الخامس والعشرين. إذن الإجماع الرابع والعشرين معناه إيه؟ معناه لابد من غسل القدمين، ولا يجوز مسح القدمين، بل غسل القدمين من الأمام ومن الخلف ومن تحت ومن كل جهة، لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم، وليس الكعب الذي يسميه العامة الكعب. الكعب هذا يسميه العامة الكعب، هذا اسم العقب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يتوضؤون عجلين وتلوح أعقابهم، يعني أعقابهم ما زالت جافة لم يصلها الماء، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، نادى بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي لمن لم يغسل عقبيه في الوضوء وفي غسل الرجلين. ننتقل إلى الإجماع الخامس والعشرين. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. هذا الإجماع أعيده مرة أخرى، يقول رحمه الله: وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، يعني أكمل وضوءه، ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. ومعنى هذا الإجماع الشرح: إنسان توضأ وضوءا كاملا بطهارة مائية كاملة ثم لبس الخفين على طهارة، هذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ، فإذا وصل القدمين يجوز أن يمسح على الخفين لأنه لبسهما على طهارة. والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه؟ نعم. كم صلاة أو كم يوم؟ قال العلماء: إذا كان مقيما يرخص له في أن يمسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله تعالى. الحديث السادس عفوا الإجماع السادس والعشرون: وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخفة ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفة أنه طاهر. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع لو أن إنسانا يتوضأ فلما وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هذا الإنسان هناك إجماع على أنه طاهر يصلي بوضوئه ذلك. لكن الخلاف بين أهل العلم فيما إذا انتقض وضوءه بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين أم لا يجوز له أن يمسح على الخفين؟ هذا هو محل السؤال، وهذا هو اختلاف أهل العلم. قال بعض أهل العلم: لا يجوز له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرجل إنما أدخل الخف الأول، لبس الخف الأول ولم يتم وضوءه، لم يتم وضوءه، أدخل الخف الأول ولم يتم وضوءه، يبقى لبس الخف وهو لم تكتمل طهارته ثم لبس الثاني، إذن لا يجوز له أن يمسح عليهم. إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عليه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه. والقول الثاني أنه يجوز أن يمسح عليهما لأنه أدخل كل رجل طاهرة، والراجح أيها الأحباب الكرام أن الإنسان يأخذ بالأحوط، فإذا أراد أن يلبس الخفين فعليه أن يكمل الطهارة ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني، بهذه الطريقة يكون قد لبس كلا الخفين على طهارة. لكن إذا حدث ولبس الخف الأول وهو لم يغسل الرجل الثانية فالأحوط أن ألا يمسح عليه بعد ذلك. ويؤيد ذلك رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما على طهور، وفي رواية على طهر يعني على وضوء كامل. فالذي تميل إليه النفس أنه لا يرخص في المسح على الخفين إلا إذا أدخل الإنسان الخفين وهو متطهر طهارة كاملة، يعني لبس الخفين الاثنين بعد تمام الوضوء. تعال معي إلى الإجماع السابع والعشرين. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. الشرح: ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه، إلا بعض أهل العلم ممن لا يروا التحديد في المسح، وسوف نوضحه إن شاء الله. السؤال هنا، المقيم يمسح يوما وليلة، لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا. أما إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. هب أن رجلا كان مسافرا، وبينما هو مسافر انتقض وضوء فتوضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهم، بدأ يمسح عليهم، ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أم يجوز أن يمسح عليهما؟ هنا يقول العلماء هذا الرجل له حالتان. الحالة الأولى، إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر، فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضرا يكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيما، فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه. أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة، كأن يكون قد مسح يومين مثلا، فإذا عاد مقيما أصبح في حكم المقيم، فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة. يعني معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم، هذا معنى هذا الإجماع. المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيبدأ فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم، لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع وهو الآن مقيم. جميل، تعال معي لنأخذ الإجماع 28. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم، أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. الإجماع مرة أخرى، ركز معي: وأجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش، يعني هذا الماء يكفي العطش يكفي الشرب فقط، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. الشرح: رجل مسافر في الصحراء ومعه ماء يكفيه للاغتسال، لو اغتسل به عطش لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلا، يبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم، وإذا أجنب تيمم، والتيمم أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه، هذا هو التيمم. لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنبا يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء، والله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء، وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء. نعم هو واجد للماء، ولكن لو شرب الماء، لو اغتسل بالماء أو توضأ به عاطشا إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه. لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيح. تعال معي إلى الإجماع 29. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها تراب فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز، وهو صحيح، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. وابن عباس رضي الله عنه يقول أطيب الصعيد أرض الحرث، يعني التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد. لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب، يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب إنما هناك صخور ملساء، هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه؟ إذا علق بيده تراب فلا خلاف، لأنه الآن وجد ترابا. لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء، أو إنسان مسجون في سجن وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب، ماذا يصنع؟ يقول العلماء إذا لم يجد الأرض ذي الغبار، الأرض ذات الغبار، فعليه أن يتيمم على حسب حاله، يضرب على السيراميك ويقول بسم الله ويمسح وجهه وكفيه وإن لم يعلق بهما تراب. لماذا؟ لأن هذا وسعه وهذه طاقته، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الإجماع 30 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الإنسان إذا تطهر، يعني توضأ مثلا للصلاة قبل الأذان، أن وضوءه صحيح. وهل هناك من يناقش في هذا أو يجادل؟ نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع حتى لا يتبادر إلى ذهن إنسان قد يفهم القرآن فهما خاصا يخالف فهم السلف الصالح، فيفهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي أن الله عز وجل أمرنا بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة، يعني إذا حان وقت الصلاة. فلعل أحدا يقول وإذا لم يحن وقت الصلاة ولم يأتي الأذان هل يجوز أن نتوضأ؟ فيريد أن يطمئنك الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول نعم يجوز أن تتوضأ، ويجوز لك قبل وقت الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أحيانا قبل دخول وقت الصلاة وأحيانا بعد دخول وقت الصلاة. بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، يعني أنت كنت تتوضأ لكل صلاة الآن صليت بوضوئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال عمدا فعلته يا عمر صلى الله عليك يا رسول الله. أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأشياء ليبين للناس الجواز. عمدا فعلته يا عمر. إذن يجوز لك أن تصلي أي صلاة شئت ما دمت على وضوئك وطهورك ما لم تحدث. الإجماع 31 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ألا إعادة عليه. هذا إجماع رائع، أرجو أن تتدبره معي. أعيده مرة أخرى: وأجمع على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ألا إعادة عليه. الشرح: رجل لا يجد الماء ثم تيمم وصلى بتيممه وظل هكذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر مثلا بعدما أذن العصر وجد الماء، هل يتوضأ ويعيد الظهر الذي صلاه بالتيمم؟ الجواب لا، وإنما يتوضأ لصلاة العصر وليس عليه إعادة، يعني لا يعيد صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه حينما أذن الظهر أفرغ وسعه فلم يجد ماء فجاز له أن يتيمم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكلف إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا صلى على حسب طاقته وعلى حسب وسعه فصلاته صحيحة بهذا التيمم. فلما أذن العصر وجد الماء فعليه أن يتوضأ لصلاة العصر. لماذا؟ لأنه صار واجدا للماء فلا يجوز له حينئذ أن يتيمم ليصلي، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تعال معي إلى الإجماع 32. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. أجمع على أن من تيمم كما أمر، أي كما أمره الله، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، بمجرد وجود الماء الطهارة تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. عليه أن يعيد الطهارة، يعيد الوضوء مرة أخرى ويصلي. لماذا؟ لأن الإنسان الذي تيمم وتجهز للصلاة ولم يدخل في الصلاة ثم وجد الماء، بمجرد وجود الماء انتقض طهوره، انتقض وضوءه، انتقض تيممه، انتقض تيممه. لماذا؟ لأن هناك شرط من شروط صحة التيمم هو انعدام الماء، وهو صار واجدا للماء فانتقض تيممه، حينئذ لا يصح له أن يدخل في الصلاة بغير طهارة. والطهارة الواجبة عليه الآن أن يتوضأ لأن الماء موجود. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إخوة يكتبوا الدليل. ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، بفتح الطاء، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أين محل الشاهد؟ أين محل الشاهد هنا؟ حل الشاهد فإذا وجد الماء فالإيه فليمثه بشرته، يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين مش بشرته، لا بشرته. فإذا وجد الماء فليمثه بشرته فإن ذلك خير. فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، يعني يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب. ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال: الإجماع 33، وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. أجمعوا عليه على أن من تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق، لم يقل وأجمعوا على أن من توضأ بالماء، وإنما قال من تطهر بالماء، لأن الطهارة قد تكون وضوءا وقد تكون غسلا. جميل. أجمعوا على أن الإنسان الذي تطهر بالماء ومعه ناس متيممين ثم صلى بهم إماما إمامته صحيحة، هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين. هنا نقول: أما إمامة المتيمم بالمتوضئين ففيها قولان لأهل العلم، اكتبوها. القول الأول: يكره له ذلك، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف، وقال ابن خيثمة وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي رضي الله عنه ضعيف. والقول الثاني قول الجمهور: يجوز ذلك، وهذا القول قول جماهير أهل العلم، بل فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان في يوم برد فتيمم وأما القوم وفيهم عمار بن ياسر، يعني أما القوم وهم متيمم وهم متوضئون. إذن لو أما المتوضئ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أما المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول يكره ذلك، والقول الثاني يجوز بدون كراهة، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم. الإجماع 34، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم سار إلى مكان لا ماء فيه، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزيه غير ذلك، لا يجزيه غير ذلك، لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. هذا الإجماع جميل جدا، لأن الإمام ابن المنذر رحمه الله يفرض لنا مسألة قد تحدث كثيرا، ومعنى هذا الإجماع أن إنسانا متيمما، والمتيمم يجوز أن يصلي بتيمم، إنسان لا يجد الماء فتيمم، ومر هو وقافلته على بئر فيه ماء فلم ينزل ولم يتوضأ، وظلوا يمشون في الصحراء فحان وقت الصلاة وهم في مكان لا ماء فيه، هل يصلي بتيممه أم أن تيممه انتقض؟ يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: انتقض تيممه. لماذا؟ لأنه حينما مر على الماء صار واجدا للماء فانتقض تيممه، وفقد شرط من شروط صحة التيمم وهو انعدام الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم فانتقض تيمم، وهو لم يتوضأ ومر على هذا الماء حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء، فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى. وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه حينما وجد الماء انتقضت طهارته، الأمر الثاني لأنه حين مر على الماء ولم يتوضأ قد فرط وأهمل، فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى. الإجماع الخامس والثلاثون. أنتم فاهمين معي الحمد لله الإجماعات دي؟ هذه الإجماعات مهمة جدا، مسائل في الفقه المقارن مهمة اتفقت الأمة عليها، عضوا عليها بالنواجذ. الإجماع الخامس والثلاثون: وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. الشرح: لو أن رجلا رأى في منامه حلما وشعر في المنام أنه احتلم، فلما استيقظ من نومه أكرمكم الله فتش فلم يجد منيا، هل يجب عليه أن يغتسل لأنه رأى في المنام أنه احتلم أم لا يجب عليه غسل الجنابة؟ الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الجنابة إنما يجب بوجود المني. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سليم رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل على رؤية الماء في السروال، أكرمكم الله، يعني رؤية المني في السروال. وهذا عام للرجال والنساء، حتى في رواية قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أم سليم، فضحت النساء. وفي رواية قالت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: فبما يشبهها ولدها. إذن قول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع، يعني في المنام رأى كأنه جامع، ولم يجد بللا، يعني لم يجد منيا، ألا غسل عليه. العكس مسألة معكوسة لكن ليس مجمع عليه. هب أن رجلا لم يرى في المنام أنه احتلم، لكن هذا الرجل لما استيقظ من نومه فتش في سرواله فوجد منيا طريا، هذا الرجل يجب عليه أن يغتسل أم لا يجب؟ يجب عليه أن يغتسل لأنه رأى الماء. نعم، إذا رأت الماء يعني المني. إذن الاغتسال مرتبط برؤية الماء وهو المني. مسألة ثالثة تتفرع على ذلك: هب أن رجلا صلى بالناس، هب أن رجلا صلى صلوات ثم ذهب ليغير ثيابه أكرمكم الله فرأى منيا في ثيابه، فماذا يصنع؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها أم أن يغتسل ولا يعيد؟ يقول العلماء: هذا الرجل عليه أن يعيد الصلاة من آخر نومة نامه، أن يعيد الصلاة من آخر نومة نامه. لماذا؟ لأن غلبة الظن أن هذا الاحتلام كان في هذه النومة، فيعيد هذه الصلوات، يغتسل ويعيد هذه الصلوات. مسألة أخرى: هب أن هذا الرجل كان إماما، هل يغتسل ويعيد هذه الصلوات ويأمر الناس في المسجد أن يعيدوا صلاتهم؟ الجواب: لا، يعيد هو فقط ولا يأمرهم بالإعادة، لأن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس ثم ذهب إلى بستانه فوجد نفسه قد احتلم، وجد نفسه كان جنبا، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم في المسجد بالإعادة، لم يأمرهم في المسجد بالإعادة، لماذا؟ يقول العلماء لأنهم صلوا خلف من يعتقدون طهارته فصلاتهم صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة. الإجماع 36، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول. بول الإنسان نجس بالإجماع. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين المعصيتين سبب من أسباب عذاب القبر. المعصية الأولى لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، يعني يترك بوله ينزل على ثيابه أو جسده فيلوثه ولا يهتم بتنظيف نفسه، فدل ذلك على أنه نجس. والأمر الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والإيقاع بين الناس، هذه النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. الإجماع 37، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض. وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض، يعني أجمع العلماء على أن الإنسان وهو جنب عرقه طاهر، لو لامس ثيابه لا يجب عليه أن يغسله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أنا في بعض طرق المدينة إذ قابلت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هر؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فاغتسلت ثم جئت. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فدل ذلك على أن المسلم لا ينجس، وفي رواية إن المسلم لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة مادية، بل إن المسلم طاهر طهره الله عز وجل بالإيمان، فهو طاهر طهارة معنوية وهو التوحيد، وعكسه المشرك نجس نجاسة معنوية. والمؤمن أيضا لا ينجس، وإنما الجنابة حكمية فقط، يعني في حكم النجس وليس نجسا. إذن عرق الإنسان الجنب طاهر، وكذلك عرق المرأة الحائض أكرمكم الله طاهر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أرجل يعني أسرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعره وأنا حائض، فلو كان عرق الحائض نجسا لتحرز النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسه عائشة رضي الله عنها وهي حائض، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن يدها طاهرة سواء عرقت أو لم تعرق، فيدها طاهرة حتى أثناء الحيض. وهذا أيها الأحباب الكرام من سماحة الإسلام ويسره، وإلا فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة نقلوها إلى بيت بجوار البيت، لا يؤكلها أحد ولا يشاربها أحد ولا يجلس معها أحد في غرفة واحدة لأنها حائض حتى تطهر. لكن الإسلام أباح للإنسان أن يتعامل مع زوجته الحائض كأنها طاهر تماما، فقال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة. باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة. الإجماع 38، وأجمع أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وأجمع أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. ما هي مرابض الغنم؟ مرابض الغنم الأماكن التي تربض فيها الغنم، يعني تبيت فيها، ويسمى مراحل الغنم. يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأماكن، في الأماكن التي تجلس فيها الغنم، لأن الغنم إذا باتت أكرمكم الله زبلت الزبل، وهو رجيع الغنم، زبل الغنم. قالوا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هذا حديث حسن، حسنه الألباني وغيره رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هذا الحديث صحيح، لكن هذه الرواية فإنها خلقت من الشياطين زيادة حسنة، إسنادها حسن، لأن الإبل يؤكل لحمه وبولها ورجيعها يعني روثها طاهر كالغنم تماما. لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الغنم ولم يبح أن نصلي في مبارك الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن العلة هنا فقال: فإنها خلقت من الشياطين. قال بعض أهل العلم: العلة هنا تعبدية. وقال بعض أهل العلم: لا، بل العلة هنا أن الإبل قد تنفر على الإنسان وهو يصلي فتؤذيه، أو أنها كالشياطين التي تقطع صلاته أو نحو ذلك. ولكن الذي يميل له القلب أن نتوقف على العلة التي ذكرها ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها خلقت من الشياطين، فالعلة تعبدية. هنا الإجماع 38، وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن أبوال الإبل وأبوال الغنم نجسة، وانفرد عن العلماء بذلك. وأراد الإمام ابن المنذر أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي رأى ذلك. أيها الأحباب الكرام، فاصل إن شاء الله تعالى، ونلتقي نكمل معكم شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ونأخذ أسئلتكم واستفساراتكم. فإلى اللقاء، وابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى. ونواصل في شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الإجماع 39، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، الإجماع 39، وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، أي أن الحائض لا يجب عليها الصلاة لا في الحال أداء ولا قضاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نقضي الصلاة وكنا نقضي الصوم. وفي رواية: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الإجماع 40: وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها كما ذكرت لك. وكذلك يستدل بأن فرض الصلاة يسقط عنها بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. فقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، دليل على أنها لا يجوز أن تؤدي ذلك في وقت الحيض. وحديث معاذة دليل على قضاء الصيام وترك الصلاة. الإجماع 41: وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضها، للدليل الذي ذكرته آنفا، يعني لو كانت في رمضان فحاضت عدة أيام فعليها أن تقضي الصيام الذي فاتها أثناء حيضها، لأن الحائض لا يصح منها الصيام ولا يجوز لها الصيام، ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض. والإجماع 42: وأجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، يعني الحائض يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل، وهذا بالإجماع. والدليل قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. الإجماع 43: وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، النفساء التي وضعت أو ولدت عليها إذا انقطع دمها أن تغتسل كالحائض تماما، سواء انقطع دمها قبل 40 أو في 40، يعني لو الدم جاء مثلا 10 أيام ثم انقطع تماما فحينئذ يجب على أن تغتسل وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. الإجماع 44: وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع نجس، يعني لا يجوز أن يقطع لية النعجة ويأكله، لأن هذا المقطوع وهي حية يكون نجسا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. الإجماع 45: وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك منها وهي أحياء، يعني صوف الغنم ووبر الجمل ونحو ذلك، كل هذا لو قص في حال حياة البهيمة فهو طاهر بالإجماع. أما إذا ماتت هل يطهر أو لا يطهر؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه طاهر أيضا لأنه لا تحله الحياة. ونتوقف هنا عند كتاب الصلاة، نتوقف عند كتاب الصلاة، لكن أحب أن ننبه أن أشعار وأوبار هذه الأشياء الذي قال بنجاستها والإمام الشافعي رحمه الله فقط، أما الجمهور فقالوا بطهارة هذه الشعور والأوبار والصوف من الميتة. والدليل: إنما حرم من الميتة أكلها، والحديث رواه البخاري ومسلم. ونتوقف هنا عند باب الصلاة إن شاء الله تعالى، وندعو الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم علمنا ما ينفعنا